الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان جواز صلاة الجماعة في النافلة أيضا. قوله احتجر أي اتخذ شيئا محيطا به، وكان هذا في المسجد، حجرة بخصفة، الخصفة ما ينسج من سعف النخيل، يعني اتخذ كان حجرة صغيرة في المسجد لا سقف لها. وقوله فتتبع إليه رجال أي أتى إليه رجال وتابعوا الحضور للصلاة معه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله احتجر رسول الله حجرة بخصفة، يدل على جواز وضع الغرف في المسجد وكذا الحجر لا سقف لها أو الأقمشة أو الخيام الصغيرة إذا كان ذلك لحاجة. المسألة الثانية قال احتجر رسول الله حجرة بخصفة، يدل على تواضعه، على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ما تحجره في المسجد من سعف النخل. والمسألة الثالثة بخصفة، يدل على أن النخلة مباركة فاستفاد حتى من أجزائها التي لا ثمر فيها. والمسألة الرابعة قوله فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العبادة والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الخامسة قوله وجاءوا يصلون بصلاته، يدل على جواز صلاة الليل جماعة كما في هذا الحديث، وكما ثبت أنه وسلم صلى بابن مسعود وابن عباس في صلاة الليل وغيرهما. ويجوز أن يصلى أحيانا جماعة في غير صلاة الليل، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تحب أن أصلي من مكانك، يعني في بيته، حتى يتخذه عتبان مصلى له يصلي فيه النوافل. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس قال والعجوز وراءنا، لكن لا يتخذ ذلك عادة لأنه لم يرد إلا قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل صلاة الضحى لو صلىها الشخص مرة جماعة لا بس، لكن بكثرة لا. وكذلك السنن الرواتب لم يرد بخصوصها. المسألة السادسة قلوا فجاءوا فصلوا بصلاته، يدل هذا الحديث على أن صلاة التراويح فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإمامته، ثم المسلم لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، ثم لما انقطع الوحي وأتى عمر أعاد هذه السنة، إلا أن العلة خشية أن تفرض زال لانقطاع الوحي. قال ثم قال المسلم قال الحديث ثم قال أفضل صلاة المرء في بيته. المسألة السابعة قوله أفضل صلاة المرء في بيته، يدل على أن فعل النوافل في البيت أفضل، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاورا للمسجد النبوي ولا يصلي في المسجد النبوي ويصلي في بيته. فإذا قيل الصلاة في المسجد النبوي نافلة عن 1000 صلاة، لماذا نصليها في المسجد النبوي؟ نقول النافلة في البيت أفضل من 1000 صلاة في المسجد النبوي إذا كنت عند المسجد النبوي، والصلاة في البيت عند المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. والمسألة الثامنة قوله إلا المكتوبة، يدل على أن الصلاة المكتوبة لا تصلى في البيوت، أي الفروض الخمسة لا تصلى في البيوت وإنما مكانها المسجد. نعم. قال متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ دو الشمس وضحاها وسبح باسم ربك الأعلى وقرأ ب... وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا